قال يا رسول الله انا ذو مال ولا يجوز لبنت واحد كان ذاك الوقت ما عندها لبنت ما بعد جاء ذكور ولا اله وياك فاخذت بجوز المال قال لا وفشط قال لا وفتوز قال سوره التكفير هذا يدل على ان ينبغي للمصري ان لا يتجاوز الثلث بل الثلث اقل هذا حقه زي لا حق له فاذا اوفى فكان مصريا مقيدا بالثلث اقل في هذا الهدي الصحيح ومن النبي صلى الله عليه وسلم العيله وكيف في ذلك وانما انزل الروح الغنيه غير ما تصل على خالد وهو مجدر ورغم ثانية وشاء الله عليه بأسباب أولى بأن يجعل معاه الفقراء يحبون الناس وفي هذا دلالة على أن إذا أراد الخير واحتسب الخير لورثه أنه يجر على ذلك بين له الرسول لن تنفق على غيره من كلمه الله الا وجدت بها حتى ما لا يخلق منه معك يعني اذا احتسب الاجر فيما يبلغ ولما ينفقه فله ذلك حتى ما لا يخلق معك من النفقه احتسب ذلك فله اجر دون اداء للواجب وفينا دوائر المؤمن ليس له ان يصيب احد من الثلث وفي الزوائد كرئيس عاده عياده النذير ان يعود من الله عليه الصلاه والسلام دل ذلك على كرئيس عياده المقوى لان عباس والناس غضوا من الثلث الى الربع اذا كان اولى لان الرسول قال الثلث مكتوب كثير واوصى الصديق بالخمس إذا أصل الخمس والربع كان أفضل لقول الحسن الثلث مثله كثير لهذا قال ابن عباس لو أن الغضب من الربع يعني ذهب الحديث وفي حديث سعد في آخر الدلالة على فضل أطال الله وأمره في إظهار الإسلام والمسلمين قال له بعد أصحابه قال إنك لم تكلم تعمل عملا تفضل وكفر وجه الله بدل ذلك قالت هو ايه ونعد انها مخلقه في ان تبين بها اقوام وربك اخرون قد بدل وجه الله عنه وقالت حياته الى اواخر العقد السادس من 56 56 من الهجره بعث بعد ان ينتصر 46 سنه نفع الله في الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم وحصل على يوم كثير في جهاد الروس كنت بعد لي اقوام ومر بها قوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الله الحمد لاصحاب القوم واسلمتم على اقاربهم لا ردهم لان الله يعطي فكرته ويوجد لهم ولا ردهم على اقاربهم ليس يشعر ربه ان الله يوجدها ويتقبلها ولا يرده عن ذلك خاشعا خائفا فيشعر ربه ان يولي له الهجره وان يحبه عليها ويتقبلها منه مع سؤال الله عز وجل نسى الختام والاهل المضلات بالكتاب رد على القبر ذوق في الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال إن الله في الناس يسألون خوفه تصله من مكة ليتوجعوا له هذا يدل على مهاجر إذا مات في غير محل غير الملك اللي هاجر منها في الاولاد الموت فيه في بلد هجره المرور فيه لان شيء تركه لله فينبغي ان لا يعود اليه ولهذا بقي الصحابه المدينه في مكه ماتوا فيها حتى مات لما مات فيها او انتقل بها لم انتقل لا ولم يعود منها لانهم تركوا هذه الله فلا ينبغي ان يعودوا فيه فتركوا لله ولهذا تركه النبي عليه الصلاه والسلام شعر بحوله لان مكه مكه منها الهجره معلومه كذلك لا يضر الا ما بين السياره لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ان كونه يمشي من محل هجرته اولى من موقف من محل الذي هاجر منه تحريضا للمسلم على عدم البقاء في محله في محل الذي هاجر منه وانه يبقى في ذات الحاجه ان يرخص له ثلاثه ايام بعد الحج ثم ينصرف الى المدينه وقال ينبغي اذا اتى قريه التي هاجر منها او بلد لحاجة ألا يقوم فيها نعم ثلاث أيام لا أقل نعم وفق الله من يحفظ الله من يحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفرائض عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من دماء أو دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالمواليد وأحكامها يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرائض تبدأ بها قبل أهل التعصيب وما بقي بعدها فهو لأهل التعصيب لأنه المواليد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها الفرائض هي الأشياء المقدرة نصيبها المقدرة هي بعدها الفرائض وغير مقدرة يسمى تعصيبا فما أرضت الفرائض فلأولى رجل ذكر معنى أولى أقرب رجل ذكر بالله الله أقسم المرائض بين المال بين أهل الفرائض على كتاب الله أقسم المال بين أهل المكلف من أبي تركة بين أهل الفرائض على كتاب الله فما أرضت الفرائض وهو لأولى رجل ذكر هذا محل إجماع بين المسلمين إجماع العلماء على أن الميت إذا خلف على فروض وأهل تعصيب يبدأ بأهل الفروض ثم بقي فهو من عصيب مثال ذلك إنسان مات عن أبيه وأمه وعن ابنه فالأب والأم من أهل الفرائض فيقسم المال بينهم على ستة أسهم ستة الأم لها سدس واحد والأب له سدس واحد والباقي لها سدس من عصر أربعة بقي من ستة للأب هذا من معنى الحق المغفرة بأهلها توقي الأم السدس لأنه قال ولأبويه لكل واحد مسلم تراك يمكن له ولد قال أب وأم والميت له ولد وابن فالأم تبقى السدس واحد من ستة والأب واحد من ستة والباقي لك فإذا كان ستة على ريال يعطى الأم ألف ريال والأب ألف ريال والباقي لك وإذا كان وراء ستين ألف ريال يعطى الأم عشرة والأب عشرة والباقي معول لك أو ابن لك مثال آخر مات ميت عن زوج رأى عن زوجة وعن أمها وعن أخي شقيق. الزوج صاحب الأرض والأم صاحب الأرض والأخ صاحب الأرض، فيعطى الزوج نصف أرضه لأنه يقول لهم نصف ما ترك أزواج فلم يكن له ولد، فقال الأم أرضها ثلث لأنه أعطى أم الثلث. وقالت لن يكون له ولد ولكن هو أبوها فلأمه الثلث والباقي الأخ العاصم يعني من الزوج. فإذا كان وراء ستة آلاف فقد الزوج لا النصيب والأم تضع ألفين يبقى ألف واحد هو السادس للعصر الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو ابن الأخ أو ابن العم يبقى هذا الباب على حد لأنه الرحمن قال ذلك أبو الراغب يعني أما بقي فهو لأولى أخذ للذكر أعطنا الزوج من هذا النصف وأعطنا أمه في الزيت في الاثنين ستة بقي واحد للآخر. إذا الآخر ما ميت عن أخت شقيقة وعن جدة وعن أخ جاء أخت شقيقة من القرايب وجدة من القرايب لها سدس وأخت شقيقة النصف كما قال تعالى يستفونه لم تكن كذلك انها لا تسال له ولد ولا اخت ولا نصف ولد. وعن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بان جد لا سدس. فالميت يجعل مالك ست سحر نصفها الوقت ثلاثه والرابع والسدس لجده ثم امه من الامامين والباقي اثنان لاهل البيت حسن شقيق وجاد او عن او من عن كقطع سنان وستة لأن الأخ فاتت النصف سواء كان شقيق أو لأب وأخذ الجدة السدس سواء كان أمه ثم أبيه والأخ أمه والباقي اثنان وستة لأهل الميت أو عم الميت أو ابن عم الميت أو معتق الميت. هذا معنى الحديث ألحق الضرائب بأهلها أو الباقية ومن أولى رب الزكاة ولا الضرائب تقسيم المال بين أهل الضرائب وكتاب الله وما أبغت الضرائب وهو لأولى رب الزكاة. الحديث الثاني يقول ابن حسن لا يجوز المكاهنة على الطالب ولكن على المسلم متفق على صحته معناه إذا كان الأقارب مختلف في الدين فإنه مات وراءه. إذا مات إنسان مسلم عن أخ مسلم وعن أب كافر فالميراث لأخي مسلم ولو كان ولا سبب في ذلك إذا مات ميت مسلم عن أخيه المسلم أو من عمه المسلم وضع أرض الكافر فالغزو المسلم ولو أن ابن عم بعيد فقال وأبو الكافر يسأل أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز المسلم كافر ولا الكافر مسلم. كذلك لو مات شخص كافر عن ابن له كافر وابن له مسلم فوقفه لكافر بإذن الله على دينه وابن المسلم لا يجوز لأن الميت كافر لا يكفر الكافر. الولاد نصراني عن ابن الله نصراني والابن الثاني مسلم فشهد الله وأسلم ما يلحق من ابيه النصراني. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر الكافر ولا الكافر مسلم لا يتوارث لأن اختلاف الدين هذا على دين وهذا على قيم فلا يتوارث. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم يقول للبيت ابن عمر أمر بنهى عن بيع الولاء وعن جدته الرسول نهى عن بيع الولاء وعن جدته لا يباع الولاء ولا يباع كل نفس لا يباع ولا يباع الولاء والرب من رسول الله لا يباع ولا يباع ولا يباع الولاء مثل الإنسان ما يباع لو الإنسان باع نسبه البقي ما يصح به أو باع نسبه الولد ما يصح به أو باع نسبه ابن عمه ما يصح به يسمى ابن هكذا الولاء والولاء هو ولاء العبد. فلو انك اعتقت زيد فانت والد عصبك فلو بعت هذا الولاء مثلا حج ولا يمزيد هذا في اشترى مني ابناء انت وليا بدلا مني لا يصح او وهبت هوية مثل الطلب انا وهبت هي الولاء ما يصح صحيح لا يزن الا انك وعصبك بعلم ولا بقدر من الناظر مثل لو بدا قرابك من اخيك او قرابك من ابيك ما يسهل فقربها تبع ثابت تبقى ولو بعدها بعباره هكذا الولع ولا العتاب اذا عتبت انسان تتولى فوقك امراه فانت وليها ما لها ورثه الا انت ماذا قالوا انت وليها وعصبتك فلا تبيع ولاك ولا تهوى فلو مت هذا الولد وورثت لاحد فهي باطل اول بعباره لان رسول ما عن دين ولا عن جبته لانه كنس وفق الله النبي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الفرائض وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأذن من أذن البيت فأتي بخبز وأدم من أدم وأذن من أذن البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم أما بعد فهذا من الحديثان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدهما حديث عائشة من جهة من جهات بريرة والثاني حديث ابن مسعود الحث على الزواج أما حديث عائشة في قصة بريرة هو حديث عظيم أوجاع ذكرت عائشة رضي الله عنها أن فيه ثلاث سنن يعني أنا من جملة شواهد ثلاث ست وهذه النبي صلى الله عليه وسلم كلها فوائد كلها نعم الله العظيم على العباد بما فيها من التوجيه والتشريع قصة بريرة فيها سنن كثيرة منها الثلاثة التي ذكرت عائشة إحداها أن خيرت على زوجها لما عتق دل ذلك على أن جارية المملوكة إذا عتقت وهي تحت زوج مملوك يقول لها خيار إن جاءت بقيت معها إن شاءت اختارت نفسها وبانت منه بين مات صورة لأنها ملكت نفسها وكان زوجها عبد الأسود رقيقا فدل ذلك على أن تقوم وهكذا إذا اعتقد جارية تحت زوج رقيق فإنها الخيار إن جاءت بقيت معه وإن جاءت اختارت نفسها وقد كان زوجها يحبها كثيرا ويسمى مبيت وكان يبكي عليها كثيرا من لانها عاتته واقتنعت منه فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمعبودها زوجها وعدم فراقه فقالت يا رسول الله تأمرني قال لا ولكن أشفع قالت لا هذا اللي فيه فمن الفوائد أيضا من الشفاعة ما تسلم ولو كانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها غير الأمر من الجهة على النفوس سلام إلى إنسان يسقط بعيد عنه ونام أو يسقط معه أو يسقط قصاص أو ما أشبه ذلك المشروع إليه جاء على وجه الطرف ما يلزمه لأن الرب لما قال كثيرا فأمرني أن تشرق هذا الأشياء فقال لا حاجة إلا حاجة به ولم يلومها ولم ينكر عليها هذا الفضل الشفاعة ومن الفوائد أن مريضة هدي لها لحم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمى الصدقة هكذا من غيره لا يرمى الصدقة فدعا بطعام وجاء بقول المؤذن من ابن البيت فقال الا وقال ربهما عن النار في هذا قالوا بلى ولكنه صدق بها المريضة فكرها ان يطعمها فقال عليه الصلاة والسلام افضل لنا من اجل فليجد ان الصدق اذا وضعت التقييد بلغ المحله فاذا دفعها الى من تحرم عليه صدقه جاز له الاحسن لانها من صدقه عليه هدية من النقيب التقييد فيها لبلغ بلغ المحله وتأدى الواجب بها فاذا اهدى التقييد بما الى غني او اودع العزيز او اكل من طعام وإن كان من الصدقة لا حرج عليه لأن الصدقة من الأربع إلا فإذا أولم الغريب وليمة ودعا إليها جيرانه وأقاربه من الأغنياء وغيرهم فلا بأس أن يأكلوا منها وإن كان صدقة عليه لأنها بلغت محلها فهي لهم هدية ليس صدقة عليهم لأنه ليس هو مزكي المزكي غيره وإنما هو فقير أخذها ولكن بلغت محلها الفائدة الثالثة والسنة الثالثة أنها اشترت نفسها من أهلها بأقساط كل سنة رقية من تسعين كل سنة رقية 67 درهم رقية 40 درهم فجاءت من عائشة تطلب العودة في تسديد ثمن فقال تعالى ان جاء اهلك عجبت لهم الدراهم واعتقتهم فقالت لهم قالوا لا باس لان الولاء لنا اي ولاؤها فسالت عائشه الاسلام قال لا الولاء لمن اهل قال اشتريها وسالت الولاء فان الولاء لمن اهل فثبت بهذا ان الولاء وهو العصوبة تكون معنى إذا اعتقى إنسان إنسانا فالولاء للمعنى يرثه يكون له الولاء والأصل لأنه معتق ولو فرض الولاء لغير المعتق بطل الشر يقول إن صار كل شر نزلت من النار فهو بعض وإن كان ذا الشر فضع الله الحق سبح الله الأوزع بين الولاء والمنافع وفيه من الفوائد قصتها من الفوائد جواز البيع بالتقسيط لأنها اشترت نفسها بالتقسيط 306 ريال كل سنة تعطيهم 40 ريال فدل ذلك على أن التقسيط يعني إذا تبنى الإنسان بيت أو أرض أو سيارة بأقساط معلومة إلى أجل معلومة فلا بأس به أما ذلك صح بيع كبيرة بأقساط لأجل المعلومة لأجل المبيع في موت البايع حوزته في موت ربي حوزته الباعة فلا بأس بأقساط أو جهد معجل أما إذا كان ليس في حوزته فليس له بيع ومن المصير لا تبع ما ليس عنده لا يحتاج سفر البيع ولا بيع ما ليس عنده سما يجري عند الناس ثم إذا صدق ولكن حازا في الشراء ثم باع على ثلاث ثلاثة وفي هذه المسعود دلالة على تأجيل الشراء بالزواج وأنه لا ينبغي التأخير إلى القدر ويجيب البدار في الزواج ما فيه من العفة في الأرض ورد البصر تكثر النسل يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع أن ما تزوج باء من مؤونة الباء يعني مؤونة الزواج فإنه رضوا البصر وأحسن النظر. النكاح فيه غض البصر وإيسر النظر يعني على ذلك. وما لم يستطع أن يعينونه فعليه الصوم فإنه له نكاح. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب بدار الزواج على الشباب إذا ابتدع قدرهم. فإن عجزوا شرع لهم الصوم واتخاذ أسباب السلامة. الصوم غير مجادي الدم من الشيطان ويضعف سلطان الشهوات. ولكن متى استطاع الزواج فليبادر ولو باستدان وتضار ونحو ذلك. الله جل وعلا يعين هذه الصحيح ثلاثه حقا ولا عونه منه الزوج من العباد. وذكر الشباب ليس قيدا ولكنه تعبير بالعمل لان اغلب من الشباب يكونون اقوى من الشيبان في حاجه الزواج. والا فلو كانت كبيرا ويحتاج الى الزواج لا ليس له يقف الزواج ولو مثل في شهوة يقدر الواجب يبادر ويتزوج ولا يقف الزواج ما في من إحفاظ الأرض وغض البصر ومصالح كثيرة. لكن عبر بالشباب نظرا لأن الأغلب أن حاجتهم أكثر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا تزوجوا النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن غضب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون للتبتل ولو أذن له لاقتصينا. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: هذا للحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الدلالة على أنه لا يجوز للمؤمن أن ينقطع عن العبادة ويدع ما شرع الله له أو يتنطع فيزيد في دين الله ما شرعه الله، بل عليه أن يلزم الشرع وأن يقف عند حدوده فلا يبتدع ولا يجفو. ولكن بين ذلك فشرع الله وسط بين طرفين وحق بين باطلين، فلا جفاء ولا إفراط أو خلو. ولكن بين ذلك وفي حديث أنس أن جماعة الصحابة سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، يعني عمله في البيت، فلما أخبروا أخبروهم أخبرنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوا ذلك، كأنهم تقالوا ذلك وقالوا: أين نحن من رسول الله؟ قد أخبروا الله وما تقدم من ذنب وما تأخر كما في رواية أخرى، ونحن على خطر. فلهذا قال بعضهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، إن يتفرع العباد وانقطع العباد. قال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. قال آخر: أما أنا فلا أنام على فراش. قال آخر: أما أنا فأصلي ولا أنام. وآخر قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. يعني أراد التكلف بالعبادة وإتعاب أنفسهم بما لم يشرعه الله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه الصلاه والسلام كعادته في التنبيه على الامور المهمه في قربه عليه الصلاه والسلام، حمد الله واثنى عليه ثم قال: ما بال الاقوال قالوا كذا وكذا. وهذا أيضا لا يسمي الناس يقول ما بال الله ولا يعيب ولا ولا لأن ذلك أسرع الأمر. ما بال الأخوان قالوا كذا وكذا لقال قال بعض كذا وبعض ذكر أقوال أن بعضهم ما أنا بصلي ولا أنام وآخر قال لا أصوم ولا أفطر وقال آخر لا أكل اللحم قال آخر لا أكل النساء إلى آخر ثم قال لكني أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأنزل ما أزوج النساء رواية أخرى وآخر اللحم وأنا مع الفراش ثم الرئيس قال سعد ولو أذن له لا تسعد ولله التوكل والانقطاع عن الزوجات وعن كل احد لا اعتصينا حتى نسلم من شر الشهوه لكن الرسول انكر ذلك عليه الصلاه والسلام فاخبر انه ياتي النساء ويتزوج النساء ومن رغب عن سنته فليس مني فدل ذلك على وجوب التقيد بالشرع لا يجوز للمسلم ان يتنطع ويزيد في دين الله ما لم يذن به الله فذم الله قوما فعل ذلك فقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله قال عليه الصلاه والسلام من رغب عن سنته فليس مني قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد قال شرهم محدثاتها وكل بدعه ضلاله فليس للناس يحدثون في الدين ما لم يعلم به الله فيقول الله ان يتعذب بهذا تنطع او لا ينام على دراجه وعلى الارض على التراب او لا يتزوج النساء او يصوم دائما ولا يفطر او يصلي الليل كله ولا ينام كل هذا شرط لا يجوز تخلف والله يقول للرسل ومعظم الناس يا ايها الرسل كونوا من الطيبه واعملوا صالحا ويقول لاهل الايمان يا ايها الذين امنوا كونوا من الطيبات وارضوا والنبي هو سيد المتوكلين وسيد الزاهدين وسيد اهل التقوى ينام على السرير ينام على الفراش وياكل اللحم ويتزوج النساء وانه تسع عليه الصلاه والسلام ويصوم ويفطر ويقوم وينام يقوم بعض الليل وينام الخير كله في اتباعه عليه الصلاه والسلام وبالسير على منهاجه اما الزياده على مال التقطع والتكلف وتعذيب النفس هذا لا يجوز كذلك الجهل مثل يجفو ويتساهل ويرتكب المعاصي هذا ايضا لا يجوز ولكن الوسط كما قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا يعني عدلا خيارا لا جفاتا متساهلين ولا متنطعين متكلفين مبتدعين ولكنه الوسط هو لزوم الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام قولا وعملا وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمثلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا محدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لم تلقي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة لأبي لهب فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب عتقا فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي سويبة. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. صلى الله عليه وسلم. أما بعد هذه الحديث الثلاثة كلها تتعلق بالنكاح. الحديث الأول حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان لحرب أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال لها عليه الصلاة والسلام أوصي بنا ذلك يعني استغرب من ذلك أن المرأة الغالب ما ترضى أن يكون لها جارة. فأجابت بقولها لست لك بمخلية لست لك متروكة لابد من جارات. إذا كان لابد من جارات فأحب من شاركني في خير أختي. لو كنت يعني معناه لو كنت أسهل من الجارات ما أحمل أن تنكح أختي. لكن إذا كان لابد من جارات فأختي أولى من غيرها. ما يدل على عقلها وفضلها. ولهذا قالت وأحب من شاركني في خير أختي. لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الخير لها. قال لها رسول الله إن ذلك قبل المرأة كسكا إن ذلك لا يحلني أحلني. يعني أن جمعه بين المرأة وعمتها لا يحل له لأن الله قال وأن تجمعه بين أختين فلا يحل الرجل يجمع بين أختين بنكاح ولا بين المرأة وعمتها كما في الحديث الثاني ولا بين المرأة وخالتها لأن الرسول لها أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والحكمة في ذلك والله أعلم كما قال جمع أن العلم قطيعة أن وسيلة للقطيعة لأن من عادة النساء فيما بينهن بغضى جارة. فإذا كانت أختها جارة ضرة لها أو عمتها أو خالتها سبب القطيعة. من رحمة الله أن حرم نكاح المرأة على أختها أو عمتها أو خالتها. أما بنت العم فلا بأس بنت الخالة لأنها قرابة بعيدة فلا بأس. من يجمع بين المرأة بين المرأتين بنات العم وبنات الخالة وبنات الخالة لا حرج فيها. قال إن لو حدث لك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة بن عبد الأسد. قال بنت أبي سلمة بنت أبي سلمة قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام إنها لولا تكون ضريبة من حي ما حلت إنها ابنة أخي من الرضاعة. وحرم بنت الأخ من الرضاعة كما حرم بنت الأخ من النساء. المحرمات التي ذكرها الله تعالى النساء لا تنافي الأحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء. فدل ذلك على بنت الأخ من الرضاع حرام كما أن بنت الأخ من الأسد كذلك. أرضعتي وأبا سلمة سويبة ولا تقل لأبي لهب. إلا أن المحرم من جهته حرام من جهة أن بنت الأخ من الرضاع ومحرم من جهة بنتهم سلمة ربيبة قد دخل بأمها. والله يقول رب أعلمكم أنها في حلول الناس النساء يقول لك دخلتم بإني. صار بنت أم سلمة محرم من جهتي جاءتنا بنت زوجته جاءتنا بنت أخينا وضعها. قلنا قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. تعرضن خطاب للنساء بناتكن يعني بنت الزوجة ما تكون بها ما تكون ولا أخواتكن. لكن فرق بينهما بنت زوجة محرمة على الأبد يدخل لهم تحريبا أبدية. أما تحريب الأخت فهو تحريب أمدي له أمد وهو شراء أختها إذا فرغ أختها وماتت أختها حلت أختها. تحريب الأخت والعمة والخالة ليس مؤبدا بل مؤمدا له أمد محدود وهو موت الأخت موت الزوجة. إذا ماتت الزوجة أو طلقت وانتهت عدتها حلت أختها وعمتها وخالتها. وقال في هذه الرواية إنها المرأة وعمتها هذا يعم النسب والرضاع. المرأة وعمتها من الرضاع من النسب أو من الرضاع كذلك المرأة وخالتها من النسب والرضاع لا يوجد جمع بينهما بالنص من السنة. ثم جمع بين الأخوات هذا محرم بالإجماع بالنص من القرآن ومن جاء بيضانا وعمتها وخالتها فهذا محرم بالنصب للسنة وبإجماع العلم، فلا يجب أن يجمع بيضانا وعمتها ولا بيضانا وخالتها لا من النسب ولا من الرضاع. الحديث الثالث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق أشهر إلى بابه ما استعلت من الخروج متفق على صحته. هذا حديث عظيم يدل على أن الشروط التي تقع في العقود ومدى النكاح من أحق لولا الشروط في الوفاء، بل هي أحق الشروط لأن يتعلق بها استباحة الخروج، هي أعظم من شروط البيع وشروط الإجارة ونحوها. ولهذا قال: إن أحق الشروط أن يبابه ما استحللتم به الخروج، يدخل فيه شروط الزوجة وشروط الأمة التي يجوز لها السري بها، فالشروط فيها مهمة. فدل ذلك على أن إذا شرط على الرجل في حل الزوجة الشرط يجب أن يهتم بذلك. إذا تزوجها على أن يعطيها مثلا 10,000 ريال الواجب على الوهن، يعني المستحل فردها إلا بها. تزوجها على أن يسكنها في بيت مستقل فلوهيها بالشرط، تزوجها على أن ينقلها إلى بلد آخر فاتفق على أن ينقلها إلى مكة إلى المدينة إلى الرياض شرط، لم ترضى إلا بهذا يبلغ لها بالشرط إلا أن تسمح. تزوجها على أنه لا يتزوج عليها غيره إذا تبقى معه من دون جار يبلغ لها بالشرط، إذا حب أن يتزوج جاره شاوره إن سمحت وإلا فلا يتزوج، فإن تزوج فلها خيار لأنها مشروط عليه، تزوج فلها خيار إن شاءت بقيت وإن شاءت فارقها، لأن المسلمين على شروطها. وهكذا صارت شروطا جائزة شروطا شرعية فإن لها شرطها، ويقول النبي يقول: أحق الشروط أن يبابه ما استحلته من الخروج، ولم يستحل فردها إلا بهذه الشروط التي رضيت بها. الواجب على أن يأتي بها إلا إذا سمحت عن شيء، فالحق لها إذا أصرت حق هذه الشروط، فإن شرطت عليه أن يعطيها 10,000 سمحت عن 5 أو سمحت عن الجميع أو شرطت أن ينقلها إلى مكة أو المدينة أو الرياض أو الخرج أو الحوطة استقصر بهذا ينقلها، فإن سمحت سقط الشرط. وهكذا لو شرط على بيت ينقلها على أهله بيت من رأي أو ما يحط عن أهله أو من بيت مستقر استقر بذلك ثم سمحت قال: لا بأس تجعل عند أهلك أو عند أهلك، يسأل يسقط الشرط إذا سمحت، لأن هذا حق لها إذا أسقطته فسقط. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما طلاق. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الآنية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بأحكام النكاح. الحديث الأول الدلالة على تحريم نكاح الشغار، لأن الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها دالة على تحريم نكاح الشغار، حديث ابن عمر وابن جابر وابن أبي هريرة وغيرها، هنا لا شغار في الإسلام، والشغار و أن يشرط كل واحد من الوليين نكاح الزائر، قال: يقول زوجك على أن تزوجني أو تزوج ابني أختك أو بنتك، والآخر كذلك يتفقان على هذه المشاركة. قيل سمي شغارا لأنه في الغالب يخلو من البحر، وشارة البلد إذا غلت من أهلها، شارة المكان إذا غلت من الساكن فيه. وقيل لأنه يشبه عمل الكلب شغار بريده ويقول كأنه يقول لا ترفعني لها حتى أرفعني إلى قونيه، أو لأنه إذا شغر بريده خلا مكانها. فالحاصل أن الشغار هو قوم الواحد يشتغل على الآخر نكاح أخرى، زوجها على اشتراط أنه يزوجه نور نساء أخرى، قال يقول أنا أزوج مني هل أزوجني زوجتني ولدك أو زوج ابني أو أخي، ولا هذا يكون كذلك، وزوج بنتي على كذا وكذا فيتشارطان. ونهي عن هذا لأنه وسيلة إلى قوم النساء وجبرهن عن النكاح، ولأنه عقد في عقد يشبه بيعته بيعة، ولأنه في الغالب يكون تزويج غير بعض، كان يزوج المرأة بمرأة من دونه مهر الله ولم تبتغوا بأموالهم، فسد الشارع الذي على ذلك هو محرم لعدة علل ولعدة حكم، سواء سمي في مهر أو يسمى في مهر، هذا هو الصواب. وأما قول الغالب والشغال يوجد لهم المتى هذا يزوج أحمد وليس له صداق، هذا من كلامه بعض الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام نافع روي عن عمر، وقيل من كلام مالك رحمه الله، وخلاصة أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن الرسول نهى عن الشغار، قال والشغار أن يقول الرجل زوجتك وزوج بنتك أو زوج أختك وزوج أختك، فظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أن يقول كل واحد هذا الكلام زوج أختك وزوج أختك أو بنتك أو بنتي أو زوج ابني أو أخي. وبحديث معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل المدينة الرجل تزوج امرأة على زوجه الآخر امرأة أخرى فسمي صداقا، فقال فكتب معاذ إلى أهل المدينة أن فرق بينهما، قال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهما لا سمي مهرا. وبهذا يعلم ان نكاح الشغار حرام مطلقا ولو سمي فيه مهر ما دامت المشاركه والتوافق قد حصل. والحديث الثاني حديث ابي هريره لا يمنع الرجل، الحديث الثاني حديث ابي علي بن ابي طالب اي عز الله عنه عن نكاح البكاء وانه لقد كون امر عليا، هذا الحديث الصحيح يدل على تعليم نكاح المتعة وعلى تعليم أكل حور الغنية، وحور الغنية هي حور الغنية المعروفة يقال على الأسية التي يستعملها الناس وحقوق ويستني عليها، وغير ذلك احترازا من الحور الوحشية، لأن الحور الوحشية صيد لها صفة ولا لون غير صفة الحور الغنية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القلوب لما ذبحها الناس البخيلة، أمر بإكفاء القلوب وقال إنها نجس، وقد أجمع العلماء على تحريمها إلا خلاف شاذ لا يعول عليه في ذلك. وأما نكاح متعة فهو أن يقول زوجني فلان لمدة كذا ويتفق معها على الزواج لمدة معينة أو مع أخيها شهر أو شهرين، هو نكاح مؤقت شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، يقال نكاح المتعة يستمتع بها ثم ينكح. والعادة في هذا أن الجاهلية لا يحتاج إلى طلاق ولا غيره، لأن مدة معينة إذا انتهت انتهى النكاح، وهو موضع عند أهل العلم، لأن النكاح الشرعي يكون أقرب القصد البقاء معها إذا ناسبته أبدا، ليس المقصود ان يستمتع بها معينه مده معينه. فلهذا نهى الله عن مثال الرسول عليه الصلاه والسلام ويتفق على ان يبقى معه شهرا او شهرين او سنه او اقل او اكثر فينتهي النكاح هذا وان كان النكاح ممنوع. الحديث الثالث لا تنهى هي قصص لا تنهى ايها حتى استهوى لا تنهى ما حتى استاذن فالمزكيه فانها قال ان تصمت. هذا يدل على ان يجب استئذان المراه في نكاحها وان لا تجبر كانت عينا اذا تزوجت وطلقت ومات عن زوجها لا بد من تصريحها نعم وافق على التسليم. اما ان كانت بكرا تتزوج يكفي السكوت تكلمت فلا باس وان سكنت اهل السكوت فقال له وليها تزوجوا بفلان سواء الواقع او سكتت كفى ولو كان عرضها ليس فكرت بهذا بيدها فلو كان الاب وقوله صلى الله عليه وسلم مثل يسال انها ابوى وانها اشكر الا اذا كانت اقل من تسع صغيره اقل من تسع سنين وراى وليها يزوجها من المصالح لقصده المصلحه لها لا لقصد طمع اراد يزوجها وهي صغيره لقصد مصلحه يكون الزوج صالحا مختارا طيبا يرغب ان تكون عينه وزوجها وهي صغيره لا باس اذا كان ابوها خاصه الاب خاصه كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشه النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون تسع من ستين وسبعين من اصلحه العظيمه للبنت اذا كانت صغيره دون تسع فلا باس ان يزوجها ابوها خاصه الشخص الذي يرضاه لها دينا وخلقا لا للطمع. وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم. المرأة إذا طلق طلاقا بائنا ثلاث فإنها لا تحل زوجها الأول حتى تنكح زوجها غيره نكاح رابع ويدخل بها أن يطأ لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجها غيره يعني الثالث ولحديث عائشة هذا في قصة زوجة باع قرابة وتزوجها ثم طلقها في رواية أخرى أن طلقها طلقة الأخير قد باع فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي فأخبرته أنها نجحت بعد رباعة شخص يقال عبد الرحمن بن السبيل الحزاز وليس عنده إلا مثله ولد في الثوب ليس عنده الا ذكر ضعيف ما استطاع لجامعه فلما سمع كلامها تبسم عليه الصلاه والسلام قال اتريدين ان تنزل الجنه لا حتى تذوق رسيلك ويذوق رسيلك ان حتى يجتمع في الذنب الجديد والعشق والعسيلة كان كلاهما يعني حلاوه الايمان والمعنى أنه ذات أنها لا تحل للزوج الأول المطلق طلقة الأخيرة الثالثة حتى إلى أن يجامع الزوج الثاني في نكاح صحيح ثم يفارقها عن موته وقال أقدر عليه. وفي من الفوائد لا بأس بالسواقة في هذا ولا حياة في هذا إن قال أسلم الحق ولا بأس أن تسأل وإن المفتي من يسمع من الرجال يستفيد الجميع لأنها استفتت الصديق حاضر يسمع وخالد بن الوليد يسمع. وفي الحديث الثاني من الفوائد أن الرجل إذا تزوج ذكره على غيب قسم لها سبعا ثم دار على النساء وإذا زوج غيبا قسم ثلاثة ثم دار إذا كان عند زوجها أو أكثر ثم تزوج بكرا فإنه يقسم لها سبعا متوالية ثم يذهب إلى الزوج الثالث ثم يذوب بينهم كل واحد لها ليذوب. أما إن كانت جديدة طيبا فإنه يقسم لها ثلاثة هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وثيب قسم لها ثلاث ثم دعوه والحديث الثالث دلالة على أن السنة الجماعة التسميع يا رب العزة بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان لما يريد جماعة جوته وبسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان وغرقه وأنه يقدر بينه وبلده في ذلك الجماعة في التسمية لما يضرب الشيطان قبله قال فائدة عظيمة خير عظيم فينبغي للزوج أن الجماع أن يقول هذا الكلام عندما يريد الجماع بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان دعوات قليلة وفائدة عظيمة نسأل الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمل قال الحمل والموت ولمسلم بن عبد الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمل أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه باب الصداق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل إدخها صداقها وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع الزعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امراه فقال ما اصدقتها قال وزن نبات نواه من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك او ذنبه بشاة ثم بعد هذه الأهالي الأربعة الأول في نجوم الحلق من خلق النساء وأن ذلك خطره العظيم حتى سمي الموت كل هذه الثلاثة ما يتعلق بالصداق ما لا بد من المجاهد يوسف صلى الله عليه وسلم يقول على النساء هذا معنى التحذير يقول على النساء دون محور خطر النساء لان ذلك من اسباب الفتنه ووقوع الفاحشه ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يخلو من الوقت فإن الشيطان ثالثهما يقال الأغلاق لا تمر في الله إلا هو أحد المحرم فلا يجوز خلوة المرأة ولا تكفل على المرأة التي ليس عندها أحد من غير محارمها لأن ذلك يخفي إلى الفاحشة والتهمة بها فإذا أظهر أنت الحمل قال الحمل الموت الحمل أخو رجل الزوج عم وابن عم قال الحمل يعني إذا خلا بزوجة أخيه أو زوجة عمي فلا الشيطان ذلك فالولد حسن وأن يدخل عليها إلا مع غيره مما يزيد التهمة يحصل بذلك الطمأنينة كأمها أو أخيها أو خالها أو زوجته زوجته معها أو زوجته أخيه المقصود لا يسمو به بها حتى لا يقع الشر. هذه أنس بن أبي بصر أعتقى صبية وهي أن أتقى صداقها هذا يدل على أنه لا مانع من إعتاق الجارية على أن يقول أتقى صداقها تكون زوجة بدل ما أنها صبية تكون زوجة لكن عنده جارية مملوكة وأعتقى وجعل يعني أتقى صداقها فلا بأس كما فعل أبو بصر مع صبية بنت حيي ويقوم عتقها مقام المال الموجود لها وتكون زوجة بدل من تكون صبية ويشهد على ذلك من ناجي بن حمر الساعدين وبذلك تكون الصبية زوجة لها. حديث سهل بن سعد دلالة على أن